بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. وهذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد أن الكهانة هو استخدام للشياطين، واستخدام الشياطين كفر وشرك أكبر، لأن استخدام الشياطين في مثل هذه الأشياء لا يكون إلا بالكفر والشرك. فالكهانة صنعة مضادة لأصل التوحيد، الكهانة صنعة مضادة لأصل التوحيد. ولهذا السبب أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد. وما هو مناسبة هذا الباب للذي قبله؟ مناسبة هذا الباب لما قبله أن الباب الذي قبله كان في حكم السحر وما يتعلق بأنواع السحر، وهذا الباب فيه ما يتعلق بالكهانة. ولما كان السحر والكهانة فيهما عمل شيطاني ينافي أصل التوحيد ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى، أي ذكر ما يتعلق بالكهانة بعد أبواب السحر، بعد أبواب السحر. فالسحر والكهانة يجتمعان من جهة الاستعانة بالجن والشياطين، ويفترقان أن الكهان تتعلق بهم الأخبار، والساحر تتعلق أو يتعلق به التأثير، فيجتمعان في هذا ويختلفان في هذا، أن الكهان أمر يتعلق بالإخبار عن المغيبات، والسحر يتعلق بالتأثير. فكل من الكهان والسحرة يستعينون بالجن والشياطين، يستعينون بالجن والشياطين. فجعل المؤلف رحمه الله هذا الباب بعد هذا الباب، فقال المؤلف: باب ما جاء في الكهان. والكهانة هي ادعاء علم الغيب، الكهانة ادعاء علم الغيب بطريقة شيطانية، بطريقة شيطانية. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات، هو الذي يخبر عن المغيبات من الأشياء المستقبلية والأشياء المفقودة والضالة، بسبب أنه يخضع للشياطين، لأن الشياطين عندهم مقدرة ليست عند الإنس، ليست عند الإنس، فهم يسترقون السمع كما هو معلوم. وسيأتي معنا يعني ما يتعلق بأنواع الكهانة. وكانت الكهانة كما يقال سوقا رائجة عند العرب في الجاهلية، كانت الكهانة مشهورة جدا عند العرب في الجاهلية، وكان الكهان لهم شأن عظيم في الجاهلية، وكان لكل قبيلة من العرب كاهن، كانت لكل قبيلة من العرب كاهن يتحاكمون إليه. فهذا هو الكاهن، وهذه هي الكهانة. فالكهانة ادعاء علم الغيب بطريقة شيطانية، هذا هو ضابط الكهانة. ولهذا يدخل في الكهانة يعني العراف والرمال، كل ذلك أو كل هؤلاء يدخلون في الكهانة كما سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. قوله ونحوهم أي من العرافين والمنجمين والرمالين وهكذا قارئي الكف والفنجان، فكل هؤلاء يدخلون في الكهان. ثم قال رحمه الله: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنها حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا الحديث هو في صحيح مسلم دون قوله فصدقه، فهذه اللفظة ليست في صحيح مسلم، وإنما هي في مسند الإمام أحمد، هي في مسند الإمام أحمد وليست في صحيح مسلم. والمؤلف رحمه الله لعله تابع في هذا النووي رحمه الله في رياض الصالحين، فقد أورد الحديث بهذا اللفظ ونسبه إلى صحيح مسلم، وهكذا ابن الأثير في جامع الأصول. فلعل المؤلف رحمه الله تابع النووي وتابع ابن الأثير في هذا. وهناك طريقة لبعض أهل العلم، وهي أنه إذا كان الحديث أصله في الصحيحين أو في أحدهما فإنه يعزى إليهما أو إلى أحدهما، وإن كان هناك اختلاف في الألفاظ، يعني ينسب إلى إذا كان أصل الحديث في الصحيح البخاري أو مسلم، وأنت جئت بالحديث مع ألفاظ زائدة ليست من ألفاظ الصحيحين، فبعض العلماء يعني لا يمنع من نسبة هذا الحديث إلى ماذا؟ إلى الصحيح، بعضهم لا يمنع من هذا. هذه طريقة لبعض أهل العلم. وهذه اللفظة كما مضى جاءت في مسند الإمام أحمد، جاءت في مسند الإمام أحمد، ومن العلماء من صححها، يعني في مسند الإمام أحمد منهم من صححها، وسيأتي أنه على تصحيح هذه اللفظة أن هناك إشكال، لأن المتقرر والذي هو في أكثر الأحاديث أنه إذا صدق فقد كفر بما أنزل على محمد، وهنا قال فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. هل هناك إشكال؟ الجواب نعم، هناك إشكال. بعضهم حمل الحديث على حالة ستأتي معنا. بعضهم حمل هذا التصديق على حالة ستأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا، وقوله هنا من شرطية تفيد العموم، من أتى عرافا وهي صيغة مبالغة من العارف، والعارف هو الكاهن والذي يخبر عن المغيبات. وسيأتي معنا يعني ذكر بعض الفروق التي سيذكرها المؤلف في هذا الباب. قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء، هذا يعم جميع الأشياء، فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهنا قاعدة ذكرها بعض للعلم، أن نفي القبول لا يدل على نفي الصحة. قال العلماء: أي أنهم يصلون، أي أنهم يصلون، لكن هذه الصلاة لا تقبل منهم، بمعنى أنه لا يكون لهم أجر وثواب عليها، لا أنها لا تصح منهم، لا أنها لا تصح منهم. ولهذا قالوا معنى الحديث: لم تقبل له صلاة 40 يوما، أي لا ثواب له فيها، لكنها مجزئة في سقوط الفرض، لكنها مجزئة في سقوط الفرض، ولا يحتاج معها إلى إعادة بالإجماع، فلا يعيد هذه الصلاة بالإجماع. نقل الإجماع الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهكذا أجمع العلماء على أنه يصلي، لا يقول ما تقبل مني صلاة 40 يوما إذن أنا لا أصلي 40 يوما. أجمع العلماء أنه يصلي، وأجمع العلماء كذلك أنه لا يعيد هذه الصلاة، لا يعيد هذه الصلاة. فهذا هو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا الحكم معلق بماذا هنا، أو على ما جاء في صحيح مسلم؟ معلق بمجرد ماذا؟ الإتيان. هذا الحديث على ما جاء في صحيح مسلم معلق بمجرد الإتيان، بمجرد الإتيان. فمن أتى الكاهن لم تقبل له صلاة 40 يوما. وسيأتي معنا ملخص في حالات إتيان الكهان. ثم قال رحمه الله تعالى: قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: رواه أبو داود. وهذا الحديث بهذا اللفظ هو عند ابن ماجه، هذا الحديث بهذا اللفظ هو عند ابن ماجه، وهو حديث صحيح، وممن صححه بالشواهد الإمام الألباني رحمه الله تعالى. فهذا الحديث يقول فيه عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر. والراجح أن المراد بالكفر هنا هو الكفر الأكبر، أن المراد بالكفر هنا هو الكفر الأكبر، لأن هناك من قال أن المراد بالكفر هنا هو الكفر الأصغر، هو الكفر الأصغر. وبعضهم توقف بعض العلماء توقف في هذا. وهناك طريقة لبعض أهل العلم أنهم يتوقفون في مثل هذا ولا يقولون أن ذلك من الكفر الأصغر حتى يكون ماذا؟ زاجرا، لأنهم لو قالوا فقد كفر وهذا الأمر من الكفر الأصغر لا ربما تساهل بعض الناس. وهذه طريقة الإمام أحمد وطريقة بعض أهل العلم أنه أن الكفر إذا كان في الكفر الأصغر فإنهم يأتون بالحديث كما هو ولا يقولون هذا من الكفر الأصغر لأجل أن يكون ذلك ماذا؟ زاجرا للناس، لأجل أن يكون زاجرا للناس. فيحتمل أن الذين توقفوا هم يقولون أن هذا من الكفر الأصغر، وبعضهم يعني صرح وقال هذا من كفر النعمة، بعضهم قال هذا من كفر النعمة، وبعضهم قال فقد كفر أي قارب الكفر، فقد كفر أي قارب الكفر. فهذه بعض الأقوال التي ذكرت عن أهل العلم، والراجح الذي عليه أكثر العلماء أن المراد بالكفر هنا هو الكفر الأكبر، أن المراد بالكفر هنا هو الكفر الأكبر، فقد كفر بما أنزل على محمد. والمراد فقد كفر بما أنزل على محمد أي كفر بالقرآن والسنة، أي كفر بالقرآن والسنة. ثم قال رحمه الله وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن وطيب قوله وطيب عن قوله وللأربعة، هذا كما قال بعض الشراح هذا وهم من المؤلف، فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد من أصحاب السنن، بل هو عند أحمد والحاكم، بل هو عند أحمد والحاكم. قال وللأربعة والحاكم، وقال أي من قال؟ الحاكم. صحيح على شرطهما أي على شرط البخاري ومسلم، عن في بعض نسخ كتاب التوحيد كما هي عندي هنا بياض، عن ثم ماذا؟ في بعض النسخ بياض، وفي بعض النسخ وقال صحيح على شرطهما عنه، يعني يعود الضمير إلى من؟ عنه، يعود الضمير إلى من؟ إلى أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا صواب، فإن هذا الحديث من حديث من؟ من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. في بعض النسخ عن ابن عباس وهذا خطأ، في بعض النسخ عن ابن عباس وهذا خطأ. قال من أتى عرافا أو كاهنا، من أتى عرافا أو كاهنا، وأو هنا يحتمل أنها للشك ويحتمل أنها للتنويع، يحتمل أنها للشك ويحتمل أنها للتنويع، وعلى كل المعنى واحد، فمن أتى عرافا أو أتى كاهنا فالحكم واحد، فالحكم واحد. قال من أتى عرافا أو كاهنا، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد ورواه الحاكم وصححه بالشواهد الإمام الألباني رحمه الله تعالى، وبعض أهل العلم أعلى الحديث كالإمام الوادعي رحمه الله تعالى، لكن حتى على القول بضعف الحديث فإن المعنى ماذا؟ فإن المعنى صحيح، جاء في أحاديث مرت معنا. قال: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله موقوفا عن ابن مسعود، صححه موقوفا عن ابن مسعود، لكن قال الحافظ ابن حجر: ومثل هذا لا يقال بالرأي، فيكون له حكم ماذا؟ حكم الرفع، فيكون له حكم الرفع. طيب. ثم قال رحمه الله: عن عمران بن حصين مرفوعا. إذن هذه الأحاديث التي تقدمت معنا فيها أن من صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، إلا ما جاء في مسند الإمام أحمد، إلا ما جاء في مسند الإمام أحمد، وهذا الذي فيه الإشكال. ثم قال، سيأتي معنا، ثم قال: وعن عمران بن حصين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له. طيب، قال: ليس منا، وإذا جاء ليس منا هذا كما قال بعض العلماء يدل أن هذا الفعل من الكبائر، يدل أن هذا الفعل من الكبائر. قالوا: هذا هو الأصل، هذا هو الأصل إذا قيل يعني في الحديث أو في الأحاديث ليس منا، وقد تحمل وقد يحمل على كل بحسبه، يحمل على كل بحسبه. فمثلا قوله: ليس منا من تكهن أو تكهن له، ما المراد هنا بقوله ليس منا؟ أي ليس من المسلمين، لأن هذا ماذا؟ كافر بالله الكفر الأكبر. طيب، قوله ليس منا من تطير أو تطير له، هل المراد هنا ليس منا أي ليس من المسلمين؟ الجواب لا. قالوا: ليس منا أي يعني ليس ممن عندهم الإيمان الواجب، ليس ممن عندهم الإيمان الواجب. فقالوا: في هذا الحديث كل بحسبه، في هذا الحديث كل بحسبه. وقد ذكر العلماء أو ذكر بعض العلماء ضابطا في هذا، قالوا أنه إن اجتمعت أفعال متعددة، إن اجتمعت أفعال متعددة تحت وعيد واحد، تحت وعيد واحد، لا يدل على التساوي في الحكم الخاص، لا يدل على التساوي في الحكم. فهنا ليس منا، ثم ذكر أشياء بعضها من الكفر الأكبر وبعضها من الشرك الأصغر، يعني بعضها من الشرك الأكبر وبعضها من الشرك الأصغر. فهنا ذكروا هذا الضابط، أنه إن اجتمعت أفعال متعددة تحت وعيد واحد لا يدل على التساوي في الحكم. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، ثم ذكر ماذا؟ الشرك بالله والسحر، وهذا ما حكمه؟ هذا كفر وشرك أكبر. ثم ذكر ما يتعلق بأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، وهذا ما حكمه؟ هذا من الكبائر. فإذا هذا يعني الحكم يعني لا يكون كل على كل بحسبه. هناك ما يهلكك مثلا إهلاكا مؤبدا، هذا في ماذا؟ في الشرك والسحر. وهناك من الهلاك ما يكون على حسب هذا الذنب، وهو في بقية هذه الذنوب التي ذكرت في هذا الحديث فقوله هنا ليس منا من تطير أو تطير له، وسيأتي باب خاص في التطير. لكن ما حكم التطير؟ الأصل فيه أنه من الشرك الأصغر. أو تكهن أو تكهن له، أو تكهن أي فعل الكهانة، أو تكهن له أي طلب من الكاهن أن يتكهن له، كأن يقول له ماذا سيحصل لي غدا وهكذا. وهذا من الشرك الأكبر، من الكفر الأكبر. أو سحر أو سحر له، أو سحر أي هو بنفسه، أو سحر له أي طلب من الساحر أن يسحر له. ثم قال ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال رواه البزار بإسناد جيد، والحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله بالشواهد كما في الصحيحة ثم قال رحمه الله ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره، يعني دون يعني قوله ومن أتى كاهنا إلى آخر الحديث. هذا رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ومن العلماء من ضعفه عن ابن عباس، قالوا في إسناده زمعة بن صالح وهو ضعيف. ثم قال رحمه الله قال البغوي، وهذا في شرح السنة وبتصرف يسير، قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. إلى هنا انتهى كلام البغوي رحمه الله تعالى، قال البغوي، هذا كما مضى في شرح السنة، قال العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وهذا من الشياطين، تأتيه بذلك، يعني تأتيه بهذه الأمور، وهذا الكاهن أو العراف يتظاهر أمام الناس أنه يعرف هذه الأمور بأشياء يصنعها أمامك، يدعي أنه يعرف هذه الأمور بأشياء يصنعها أمامك، وهي في الحقيقة من باب الخداع، كونه يقول يعني أرني كفك أو أرني كذا، أو يرسم أشياء في الأرض أو يقوم ببعض الحركات، هذا لمجرد الخداع، من أجل ألا يقال أنه ماذا؟ من أجل ألا يقال أنه كاهن، فهذه تستخدم من أجل الخداع، قال رحمه الله وقيل هو الكاهن، وقيل أي العراف هو الكاهن، أي أن العراف والكاهن سواء، لأن كل منهما يعني يخبر عن الأمور الغائبة بواسطة الشياطين، بواسطة الشياطين. فقيل أن العراف والكاهن بمعنى واحد. قال: والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، يقول لك حياتك ستكون كذا، سعيدة، تعيسة، وهكذا. وقيل يعني أن الكاهن الذي يخبر عما في الضمير، أي عما في النفس، ولا يعلم ما في القلوب إلا الله، لا يعلم ما في القلوب إلا الله. لكن الشيطان قد يعرف شيئا من هواجس الإنسان، لأنه هو الذي يوسوس في الإنسان، وهو يجري في ابن آدم مجرى الدم، يجري في ابن آدم مجرى الدم. فيعرف الشيطان من الإنسان ما لا يعرفه الإنسان عن الإنسان، فيخبر به من؟ فيخبر به الكاهن، فيخبر به الكاهن. وإلا لا يعلم ما في القلوب إلا الله، لا يعلم ما في القلوب إلا الله. وقيل أن الفرق بين الكاهن والعراف أن الكاهن هو من يخبر عن الأمور المستقبلية، الكاهن من يخبر عن الأمور المستقبلية، وأما العراف هو الذي يخبر عن الأمور الماضية. وذكر هذا الفرق الراغب الأصفهاني في كتابه الذريعة، في كتابه الذريعة ذكر هذا الفرق بين الكاهن والعراف، بين الكاهن والعراف. ثم قال رحمه الله: قال أبو العباس ابن تيمية، وهذا في مجموع الفتاوى المجلد الثالث أو في المجلد الخامس والثلاثين، وكل مباحث الكهان والمنجمين ذكرها شيخ الإسلام في المجلد الخامس والثلاثين من مجموع الفتاوى. من أراد المباحث فيما يتعلق بالكهان والمنجمين فليرجع إلى هذا المجلد من مجموع الفتاوى. قال أبو العباس ابن تيمية: قال العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، ونحوهم يعني من الذين يقرؤون الكف والفنجان وما يحصل الآن من هذه الأبراج، فكل ذلك يدخل في ماذا؟ في العراف، كل ذلك يدخل في العراف. وكل هؤلاء يدعي أنه يعلم الغيب، وكل هؤلاء تعينهم الشياطين، كل هؤلاء تعينهم الشياطين، ويجتمعون كذلك أنهم كفار. يعني فهؤلاء يجتمعون في ماذا؟ في ثلاثة أمور: الرمال والكاهن والعراف والمنجم ومن يدعي قراءة الفنجان، يجتمعون في أمور ثلاثة. الأول أنهم يدعون معرفة الغيب، الثاني أن الشياطين تعينهم، الثالث أنهم كفار، الثالث أنهم كفار. فهذه الأمور الثلاثة يجتمعون فيها، يجتمعون فيها. قال العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم. فهنا شيخ الإسلام يذكر أن العراف هو ماذا؟ هو اللفظ الشامل، وبعضهم يقول هو الكاهن، بعضهم يقول هو الكاهن، هو الذي يضم العراف والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. ثم قال رحمه الله قال: وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد قال: وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. وهذا الأثر رواه عبد الرزاق ورواه البيهقي وهو صحيح عن ابن عباس، وهو صحيح عن ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد، وفي بعض الروايات يعني يحسبون أو يحسب أبا جاد، في قوم يكتبون أبا جاد. والمراد بأبا جاد هي يعني كلمات حوت حروفا، كلمات حوت حروفا، ويقال لها حروف الجمل، أبجد حطي هوز وهكذا. وهذه الحروف تنقسم إلى قسمين، أي أن استخدامها على قسمين: الأول استخدام جائز بأن تستخدم هذه الحروف لحساب الجمل ولمعرفة التاريخ، فهذا استعمال جائز. وهكذا يعني صاحب تحفة الأطفال استخدم هذا في معرفة التاريخ أو عدد الأبيات هكذا، وهكذا صاحب الجزرية هكذا، وهكذا صاحب الجزرية استخدمها في آخر الجزرية، ها صحيح نعم استخدمها في آخر الجزرية، هذا استعمال جائز، هذا استعمال جائز. وهناك استخدام هو من الكفر الأكبر، محرم وحكمه أنه من الكفر الأكبر، وهو أنهم يستخدمون هذه الحروف في معرفة الغيب، يدعون أنهم يعرفون بهذه الحروف، فهم يرابطون بين هذه الحروف وبين ما يرونه في السماء من النجوم والكواكب وما شابه ذلك، ويدعون أنهم يعرفون الغيب، يدعون أنهم يعرفون الغيب، أي أنهم يستدلون بحركات النجوم ويكتبون هذه الرموز على سير هذه النجوم، ثم يربطون بين هذه الجمل وبين ما يرونه ويستدلون به على الحوادث الأرضية، سواء أكانت الحوادث العامة أو الحوادث الخاصة التي تحصل على بعض الناس. وهذا لا شك أنه محرم، وهو محرم بالإجماع، نقل الإجماع على تحريم هذا البغوي والقاضي عياض وغيرهما. وما حكم هذا؟ لا شك أنه كفر بالإجماع، استخدام يعني هذه الأحرف بهذه الطريقة هذا من الكفر الأكبر. فهنا قال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد، أي حروف الجمل، وينظرون في النجوم. قوله وينظرون، الواو هنا ليست عاطفة، وإنما الواو هنا حالية، أي يكتبون هذه الحروف أبا جاد، وحالهم ماذا؟ أنهم ينظرون في النجوم، يعني يكتبون مع نظر في النجوم، يكتبون مع نظر في النجوم، أي يكتبون هذه الحروف ويركبون منها أخبارا مستقبلية، يكتبون هذه الحروف مع النظر في النجوم ويركبون منها أخبارا مستقبلية، فيدعون معرفة المستقبل. قال ابن عباس: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. وخلاق هنا نكر في سياق النفي، فتفيد ماذا؟ فتفيد العموم. والذي ليس له عند الله من خلاق نهائيا، لأنها تفيد العموم، هذا هو الكافر، هذا هو الكافر. ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، أي من حظ ونصيب، لأن فيه ادعاء لعلم الغيب، فهو كافر، فهو كافر، إذ لا ينفى النصيب مطلقا عن أحد من المؤمنين. فدل هذا أن من فعل ذلك أنه كافر. لماذا يكفر؟ لأنه يدعي معرفة الغيب، لأنه يدعي معرفة الغيب. طيب، هنا نأتي إلى المسألة المهمة، وهي خلاصة الدرس، وهي حكم إتيان الكهان، حكم إتيان الكهان. طيب، أولا الأمر الأول أن يعتقد أن الكهان أو أن الكاهن يعلم الغيب مطلقا، أن يعتقد أن الكاهن يعلم الغيب، هذا يكفر، سواء جاء إليهم، سواء أتى إليهم أو لم يأتي إليهم، هذا واضح. الحالة الثانية أن يأتي الكاهن فيصدقه، أن يأتي الكاهن فيصدقه، فهذا كذلك يعتبر كافرا، هذا يعتبر كافرا، سواء جاء هو بنفسه أو جاء مع غيره فصدقه، فهذا كفر، هذا كفر أكبر. الحالة الثالثة أن يأتي الكاهن ويشك في صدقه، يشك في صدقه، وهذا كذلك ما حكمه؟ هذا يعني جاء إلى الكاهن وشك، هل هو يعلم الغيب أو لا يعلم الغيب، حصل له شك وارتياب، ما حكمه؟ كافر الكفر الأكبر، كافر الكفر الأكبر، لأنه يجب أن تكون على يقين 100% أنه لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله. وفي أمور التوحيد كما مضى يعني لا ينفع إلا إيش؟ كما مر كثيرا، لا ينفع إلا اليقين في أمور التوحيد والعقيدة، لا ينفع إلا اليقين. من قال أنا عندي 99% على وجود الملائكة، 1% لا، ما حكمه؟ هذا كافر الكفر الأكبر. فأمور التوحيد والعقيدة لابد فيها من يقين، بخلاف ماذا؟ بخلاف أمور الفقه، نحن قد نعمل بهذا بغلبة الظن، يعني هناك بعض المسائل ليس عندنا يقين وإنما نعمل بها بغلبة الظن، وهذا في كثير من المسائل الفقهية. طيب، هذه الحالة كم التي ذكرناها؟ الثالثة. الحالة الرابعة أن يأتي الكهان ويسألهم ويعتقد أن هذا الكاهن لا يعلم الغيب، يعتقد أن الكاهن لا يعلم الغيب، لكن عنده الخبر أن الشيطان يخبره فيقول: لعل ما أريده قد أخبره به من؟ الشيطان، لأن الشياطين ماذا؟ يسترقون السمع، فلعل ما أريده قد أخبره به من؟ الشيطان. وإلا فأنا أعتقد ماذا؟ أن الكاهن ماذا؟ أنا أعتقد أنه لا يعلم الغيب، لكن أقول لعل الذي أريده قد استرقته الشياطين وأخبرت به من؟ هذا الكاهن. فما حكم هذا؟ ما حكم هذا؟ هنا اختلف أهل العلم. فبعض العلماء يرى أنه كافر الكفر الأكبر، وبعضهم يقول لا، بعضهم يقول لا، فهذا يعني لا يكون كافرا لأنه لم يصدق أنه يعلم الغيب، لم يصدق أنه يعلم الغيب. ولهذا حديث الإمام أحمد فصدقه بما يقول، بعضهم حمله على هذه الحالة، بعضهم حمله على هذه الحالة فصدقه ما جاء في مسند الإمام أحمد، أي صدقه لا أنه صدقه في أنه يعلم الغيب، وإنما صدقه أن الشيطان قد أخبروه بهذا الأمر. فبعضهم حمله على هذه الحالة، بعضهم حمله على هذه الحالة، والله أعلم. والمسألة طبعا تحتاج إلى بحث أكثر، تحتاج إلى بحث أكثر. وبعضهم قال يعني في الحديث الذي في مسند الإمام أحمد قال وإن كان الراوي ثقة إلا أنه خالف الثقات، قال يعني أكثر الرواة يعني يأتون بالحديث دون إيش؟ دون فصدقه كما مضى. فبعضهم يقول هو يعني هذه اللفظة تعتبر إيش؟ شاذة، من باب إيش؟ مخالفة يعني الثقة لمن هو أوثق منه أكثر. وبعضهم يقول يعني هي من باب زيادة الثقة كما هو معروف في كتب المصطلح. على كل يعني الإشكال، بعضهم ذكر أن الجواب عنه في هذه إيش؟ في هذه الحالة. الحالة التي بعدها وهي كم؟ الخامسة. نعم، أن يأتي إلى الكاهن ولا يصدقه، يعني يأتي من باب الاطلاع وكما يقال عندنا من باب الشجن. ما أدري تعرفوا إيش معنى الشجن ولا لا، يعني يأتي من باب يعني الشجن. بعضهم هكذا يقول خلاص أنا باقي معك أشتي أشوف إيش بيقول، وبعضهم يأتي يقول سنضحك عليه وسنشوفه يعني إيش بيقول. فمجرد الإتيان كما مضى، لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا وعيد شديد، هذا وعيد شديد. الحالة السادسة والأخيرة أن يأتيه من أجل أن يبين للناس أنه كاذب، من أجل أن يفضحه أمام الناس. وهذا قد يكون واجبا، هذا الأمر مشروع وقد يكون واجبا، لكن لأهل العلم ليس لكل أحد، لأهل العلم وللمتمكنين من العلم من العلماء. هو الذي يأتيه من أجل أن يبين كذبه ومن أجل أن يفضحه أمام الناس، كما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن صياد وفضحه أمام الناس. هذا الذي كان يدعي أنه يعرف ما في يعني النفوس، فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام وبين كذبه، وبين كذبه. فهذه هي الحالة السادسة والأخيرة من حالات إتيان الكهان، من حالات إتيان الكهان. المسألة الأخيرة وهي قد ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو أنه قسم الكهانة عموما إلى أربعة أقسام، قسم الكهان عموما إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما يتلقونه من الجن، وهذا هو الأصل في الكهانة، أنهم يتلقون ذلك من الجن الذين يسترقون السمع، من الجن الذين يسترقون السمع. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية ما يتلقونه يعني من الجن مما لا يطلع عليه الإنس، أو مما بعبارة أخرى مما لا يطلع عليه هذا الإنسان لبعده من هذا المكان غالبا. وتعرفون الجن عندهم قدرة على إيش؟ الطيران والتنقل بسرعة، فقد يأتي لهذا الكاهن بأخبار ما وصلت إلى من؟ إلى هؤلاء الذين هنا، ثم يدعي هؤلاء الكهان أنهم يعرفون ويعلمون الغيب. هذه هي الطريقة الثانية، يعني اتضحت، يعني اتضح الفرق بين الطريقة الأولى والثانية. طيب، الطريقة الأولى يأخذون من الجن الذين يسترقون السمع من السماء، الطريقة الثانية يتلقونه من الجن الذين لا يسترقون السمع، وإنما الذي أخذوه من مكان آخر، يعني عندهم قدرة على التنقل وعلى يعني الطيران، فيأتون لهؤلاء الكهان بأخبار ما وصلت إلى هذه المدينة وإلى هذه القرية، ليس عن طريق استراق السمع، وإنما عن طريق ماذا؟ يعني التنقل وما عندهم من قدرة. فيظن الناس أن هؤلاء الكهان ماذا؟ يعلمون الغيب. اتضح الفرق بين الطريقة الأولى والثانية. الطريقة الثالثة ما يستند فيه الكهان إلى التخمين والظن، ما يستند به الكهان إلى التخمين والظن، يعني يخمن أشياء ستكون في المستقبل، وقد تحصل وقد إيش؟ وقد لا تحصل، فقط يفعل ماذا؟ يأتي بها من تخمينه ومن ظنه، فيدعي أنه يعرف الغيب، وطريقته في هذا التخمين والظن. الطريقة الرابعة ما يستند إلى التجربة والعادة، ما يستند إلى التجربة والعادة لما وقع قبل ذلك، أي يقيس ما سبق ثم يعني على ما سيأتي، يقيس ما سبق على ما سيأتي، ويدعي بهذا الفعل ماذا؟ أنه يعلم الغيب، يدعي بهذا الفعل أنه يعلم الغيب. الحافظ ابن حجر رحمه الله بعدما ذكر هذه الأقسام قال: وكل هذا مذموم شرعا، كل هذا مذموم شرعا. فكما مضى إن كانوا يفعلون هذا العادة والتجربة والتخمين والظن ويدعون أنهم بهذا يعلمون الغيب، فهذا لا شك أنه من الكفر الأكبر، أن ذلك من الكفر والشرك الأكبر، من الكفر والشرك الأكبر. فهذه هي أقسام الكهانة، هذه هي أقسام الكهانة. فهذا ما يتعلق بها. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله.